بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل ربي إما تريني ما يوعدون ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين. إما تريني ما يوعدون، يعني إن قدرت أن تعذبهم وأنا معهم أنا أرجو يا ربي ألا تعذبهم وأنا فيه. ليه؟ لأن هو معبود رحمة للعالمين. ولذلك قلنا إن لو قلوا نخبط عليهم الدنيا يقول لهم لا، يقولوا له الاخشبين يطبقوا يقول لهم لا، لعل الله لعل الله لعل الله. يبقى اكنه طيب، وهل كان يعتقد ان الله يجعله معهم في حين يريهم ما يوعدون؟ قال لك لا، هو قالها من نفسه، هو قال الجمله دي من نفسه حتى تقول ان هو ازاي يعتقد ان ربنا لما يعذبه هيبقى فيهم. ازاي الكلام ده؟ قال لك يا اخي ما قالهاش من نفسه، ده ربنا اللي علمه يقولها. يبقى ايه دي للمسألة ربنا بقى؟ ده هو بقول له قل، مش هو اللي قالها من نفسه. اذا ده هذا وحي من الله، يبقى هو لازم يقولها زي ما قال ربنا لمدلولها عند قائلها. ليه؟ رحمة به في ان لا يرى من يعذب، او من قوله سبحانه: اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. اي خاطر من هذه الخواطر؟ قال له ابقى ادعي الحكاية دي. هو مش هيحصل، انما ايه هو الدعاء؟ ايه ده الدعاء؟ اطمئنان، لان حتى ما يرد على الخاطر يبقى مدفوع. نعم، قل ربي اما في، يعني ما وان بيدل على الشرطيه، ولكن ده ما يجتمع الاثنين ويدل على الشرطيه يبقى خدوا حته من الزمنيه. فكانه بيقول قل ساعه ان تنزل بهم العذاب لا تجعلني ايه في القوم الظالمين. ان تريني، سيب ما، ان تريني ما يوعدون فلا تجعلني في القوم الظالمين. ما خدت ايه؟ الساعة ان يقع بهم هذا، ما تجعلنيش ايه؟ ما تجعلنيش فيهم. اما تريني ما يوعدون، وبعدين الرب فلا تجعلني في القوم الظالمين. وبعدين ربنا قال له ايه؟ وان على ان نريك ما نعدهم لقادرون. يعني احنا نقدر برضو نوريك حاجة من اللي وعدناك اننا نشوفهم، نأخذهم بالعذاب، بس مش عذاب الاستئصال، مش عذاب الاستئصال. ليه؟ لان العذاب الاستئصال ده امتك ربنا اكرمها حتى الكافرين منه. وليه؟ قال لك لان عذاب الاستئصال ده يمنع من يكون من ذريتهم مؤمن. هب ان العذاب الاستئصال جه في بدر، كم مثلا الناس اللي اشتركوا كلهم في بدر واسلموا بعد ذلك ذريتهم راحت فين؟ يبقى ما لا يكون عذاب الاستئصال الا ان حكم بانه لا ياتي منهم الا ايه؟ زي ما قال نوح: انك امتذرهم ولا يلدوا. طب وانت قلت دي منين؟ لا يمكن ان يكون ان قالها الا بوحي، وان ما يقدرش يقولها كده. بيقول بيقدر يحكم على قضيه كونيه ام تكون الا ان يكون المكون الاعلى هو اللي قاله عليه، ما يقدرش يحكم به. ليه؟ لاننا بنشوف ناس يظلوا معاندين وبعدين يبقوا ايه؟ يبقوا مؤمنين. والصحابة كانوا يجوا من يرجعوا من المعركة يتناظروا مع بعض، يقول ابن فلان الفلان عكرمة نفد مني، كان نفسي ايه؟ اقتله. خالد ابن الوليد مش كنت عايز اموته. عمرو بن العاص نفد مني. ويزعلوا، كأن الله يقول لهم ما تزعلوش، لان اللي انتوا كنتوا عايزين تقتلون دول انا ساجعلهم حماة الدعوة التي انتم متعصبون لها. خالد بن الوليد هيبقى سيف الله المسلول. الله، عمرو بن العاص يفتح مصر اللي هي مش عارف. الله، كل واحد. عكرمة بن ابي جهل يبالي في الموقع بتاعه اليرموك، البلاء، وبعد ذلك يطعن الطعنة وهو بيموت وبيجود بنفسه، يجي على رجل عمر ويسند نفسه عليه كده يقول له: اهذه ميتة ترضي عني رسول الله؟ أهو ده اللي كانوا عايزين يقتلوه في يوم الخندمة، اسفر صفوان، انك لو شهدت يوم القندما اسفر صفوان وفر عكرمة ولقيتنا بالسيوف المسلمة ضربا فلا تسمع الا ما لم تنطقي باللوم ادنى كلمة. كأنهم كانوا عايزين عكرمة في المعركة دي، اهو ده عكرمة. وإن على ان نريك ما نعدهم لقادرون. نعم ادفع بالتي هي احسن، ادفع بالتي هي احسن. كلمة ادفع بالتي ادفع يدل على ان في خصم هاجم علي وعايز يعمل فيها حاجة وجاي بقوة ولذلك يعوز دفع. ادفع بالتي هي اي بالطريقة او بالحال التي هي احسن. الحال اللي هي احسن ايه؟ جاء لك بالشدة فعلى له بالليل، ده كلام كويس. ليه؟ قال له انت ما انتش عايز الناس تقبل عذابتك وتحبك، ايه هي دي الطريقة؟ ولو كنت فظا غليظ القلب فضل لك. فان كنت عايز تجيبهم وهيك ادفع بالتي هي ايه؟ قال السبب في انه يقول كذا ويقول كذا وذهبوا فانتم الايه؟ فانتم فضل عمل ايه؟ اللي كان بيقول ما في انا في يوم ما كانش قبل يوم الفتح ده واحد ابغض الى قلبي من محمد، ولما جه من داخل بقى الكعبه كده وبيحطم في الاصنام دي غصن قوي، قلت انا حبيت اشق البتاع دي واروح له امسكه ايه واقتله. قال فوالله ما وضعت يدي عليه حتى كان احب خلق الله اليه. تاخذ فضائل، تاخذ فضائل. يبقى اذا قال له ادفع بالتي هي ايه. ولذلك شوف قالوا له اخ كريم وابن اخ كريم، انت ما تظنون اني فاعل بكم، فاهمين انا اعمل فيكم ايه؟ قالوا اخ كريم وابن اخ كريم، لقنوه ما ينفعه، لقنوه ايه؟ ما قالوا له والله انت منتصر وتقدر تعمل كل حاجه، انما جابوا له الناحيه دي ايه؟ اخ كريم وابن اخ كريم. قال خلاص اذهبوا فانتم الايه؟ فانتم الطلقاء. يبقى ده موقف ايه ده؟ ليه عمل كده؟ زي ما قلنا لان فيهم اللي هيجي ايه يبقى من نصراء، من نصراء الاسلام ومن يوجد ذريته من الاسلام والى كل الالام. ادفع بالتي هي احسن. تدفع ايه؟ السيئه. ما هو الحسن قصده سيء، يبقى مش تدفع السيئه بحسن، ارتقي مرتبه وادفع بالاحسن. لان معنى تدفع سيئه تدفع حسن، تدفع سيئه تدفعها بايه؟ بحسن. انما تدفع سيئه باحسن. ثم قال لك شوف بقى، فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم. طب ليه مش ولي حميم؟ ما يقول كانه ايه ولي؟ لا اصل المساله مقلوبه في الذهن. ليه؟ أم قال لك لأن إما حين تدفعه بالحسد يخجل من نفسه وبعد ذلك يندم على أن واجهك فيحاول جاهدا فيما بعد أن يعوض ما سات من إساءة، وإما إنه ما يعملش كده يقوم إلى الله يقول هو كأنه مش ولي حميم، كأنه ولي حميم لأن المجازاة بهذا سيكون من الله، سيكون يبقى هو مش ولي حميم، وكأن ولي حميم لأنه كان سببا في إن ربنا إيه يقف بجانبه. ولذلك لما قالوا الحسن البصري، الحسن البصري بلغه أن واحدا هجاه وشتمه وسبه في مجلسه، فيعمل إيه؟ كان في بواكير الرطب، فأتى بطبق من رطب وقال لخادمه اذهب به إلى فلان وقل إن سيدي يهديك هذا لأنه لا يجد عنده أسوأ من هذا، وقل له بلغ سيدي أنك بالأمس أهديت إليه حسناتك وهي بلا شك أعظم من هديتي تلك. يبقى بده ينبه على أن الذي يتناول إنسانا باللمز والهمز والطعن والغيبة وإلى آخر غبي. ليه؟ لانه بيدي العدو حسناته، احسن ما عنده يعطيه لايه؟ لابغض ما عنده. يبقى غبي ولا مش غبي؟ يبقى غبي. فاذا كان الحق سبحانه وتعالى يقول انتم لما تعاملوا نفسكم والأب يقسو على ابنه فيأتي فيضربه فيستسلم الابن، ماذا يصنع؟ ده بالنفس لنفسه، ماذا يصنع الأب لما يستسلم؟ يقعد بعدين يطبطب عليه أو يقول له لأمه طب رضيه أو يقول له مش عارف إيه، يقعد بقى تراجع يعني رضي. طب إن كان أخوه اللي ضربه يقوم يجي للمضروب الذي أسيء من أخيه ويقعد يحاول إيه يرضيه، يقوم أخوه اللي أساء إليه يزعل اللي أساء إليه، يقوم يتمنى أن أخوه بكرة يسيء إليه عشان أبوه يبقى وياه. كذلك يعامل الله خلقه. ولذلك قلنا زمان لو علم الظالم ما أعده الله للمظلوم من جزاء لظن على عدوه بالظلم، يقول ده ابن كلب ما يستهيش ان اظلمه، لانني حظلمه من هنا وربنا يرضيه من هنا. كان يقولوا على بعض الملوك انه كان عنده واحد ينفس نفسه فيه، لما يكون زعلان يبقى يجيبه كده ويقعد يشتم فيه ويسب ويعمل مش عارف ايه، بعد ما يشتم فيه قدام الناس يخليه قبل ما يروح وروح حاطط فيه جوه كيس كده من هنا، يقوم الراجل يتمنى ان هو يقعد يشتم. وكان عنده حاجة تعوز مال احتك كده وعمل، قال له انت مش ناوي تشتمنا النهاردة؟ اهي كده اهي المسألة بهذا الشكل، ادفع بالتي هي احسن، فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد، ان لم يكن صفاء منه ومودة يكن جزاء من مين؟ من الله. يبقى مش هو ولي حميم، كان ولي حميم لانه بس كان سبب في ان ربنا ايه يقف بجانب. ولذلك قال القائل يا من تضايقه الفعال من التي اي تسيئك، ومن الذي يعني اللي بيتضايق من فعل واحده بتسيئه ولا فعل واحد بيسيئه يعمل ايه؟ يا من تضايقه الفعال من التي ومن الذي، ادفع فديتك بالتي حتى ترى فإذا الذي. ادفع فديتك بالتي أي هي ايه؟ علشان تشوف فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ايه؟ إن عزت الذي اعمل ايه؟ اعمل التي. ادفع بالتي هي أحسن السيئة، نحن أعلم بما يصفون. نحن يعني الكلام ده انت تاخد بحقك، ما بنكونش عارفين هم بيعملوا فيه ايه، ده احنا عارفينه كويس ومعدين له جزاء كويس، الكلام ده لو كنت هتاخد حقك بايدك، لا سيب الحق ده لمين؟ سيب دي ليا انا. ادفع بالتي، واراد الله ان ينزه ذات رسوله من انفعالات الغضب، حتى انفعال الغضب يقول له قلبك ما ينشغلش، لان لما واحد يعمل فيك سيئه وبدك تجمع نفسك كده علشان تعمل فيه ايه، وخصوصا اذا كان مخالف لطبعك الحسن لطبعك الجميل، يبقى بيكلف جبنيتك شيء فوق طاقتك، فبده يرحمه من دي. قال له لا بس ريح نفسك انت، ادفع بالتي هي احسن السيئه، نحن اعلم بما يصفون. قلنا يصفون ايه؟ يعني يكذبون. وقل ربي اعوذ بك من همزات الشياطين. الله، طب ودي جت لي دي بعدها؟ قال لك لان الشيطان بقى عايز يشتغل وياك ويعمل انه غيران عليك، ولك بقى اولاد الكلب دول بيعملوا في كذا ومش عارف ايه وبتاع، ده انت تعمل فيهم كذا وانت تعمل فيهم كذا وتسلط عليهم مش عارف، لانه عايز في مساله بقى. قال ويعمل ان هو ايه متعصب اول مين للرسول ويلمزوا الهمزه دي. الهمز احنا نسميها ايه؟ النغزه. واما ينزغنك من الشيطان نغز، لان النغز النغز والنغز والهمز انه يجي له كده على غفله كده وايه ويغط زي ما نقول لغطه كده بالبتاع، النغز من الشيطان او النغز او الهمز اللي بتاع كله همزه ايه لمزه. ساعه ما يجي الشيطان يدخل عليك من هذه قول يا رب اعزني من هذه الهمزه واجل منها شويه، ما تخليهمش يجوا عندي حتى وان لم يهمزوا، مش عايزهم يبقوا في ايه يبقوا في محضره. وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضر، حتى من مش عايز أقعد وياهم في أي حتة، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون ما هي دي مسألة بقى ايه، ساعة ما يجي الموت يتجلى له، فكشفنا عنك ايه فبصرك اليوم ايه اللي قد كنت في ايه في غفلة من هذا فكشفنا. الله، لكن مش بس مجرد انه يموت، ما هو كل واحد عارف انه هيموت، انما كأن الانسان حين يحتضن الموت يجيله اللي هي ما فيش فيها كلام بقى، هيبتدي يشوف اللي ما كانش شايفه. لدرجة ان الناس الذين يصاحبون اللي بيحتضروا يشوفوا منهم حركات واشياء ساعات الاحتضار تدل على انهم يشاهدون اشياء خلاف ما يرونها. احلمت مثلا، انا ابي مات على صدري، فلما ابتدات المساله تبتدي، انا اسمي امين في بلدي، قال لي كده يا امين تبقى بان القصور دي كلها ولا توريهاش لابوك، ده انا بحبك، كل دي تعمله وانا ما اعرفوش ازاي، ده انا صاحبي انت ليه تعمل كده. يبقى إذن ساعة الاحتضار شاهد أشياء إحنا ما نشاهدهاش، فتفسرت لنا إيه؟ لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم إيه؟ حديد. والناس اللي يقولك هبي يا رياح الجنة، هم في المعركة كأنهم شايفين الجنة وإيه؟ الله، ما الإيه اللي يلهفهم على أنهم يتقتلوا كده؟ ده لازم شايفين حاجة إيه؟ أحلى مما يتركوه. ولذلك الرجل اللي قاعد بيمضغ التمره، وبعدين النبي بيقول انه انتم، قال له يا رسول الله اليس بيني وبين الجنه الا انني ادخل المعركه دي فاقاتل فاقتل؟ قال له نعم. قال له طب وانا هاخر الحكايه دي ليه؟ وراح حاطط ايده ببقه ومطلع التمرات وراح رميها في الارض، استكثر انه يبعد عن الجنه مسافه مضغ التمرات. يبقى ده يقين ولا مش يقين؟ يبقى يقين. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. طب إذا جاء أحدهم وأحد مفرد يقول رب أرجعني، مش كده؟ إنما هو قال إيه؟ ربي أرجعون. أهي على التعظيم زي ما بقول إنا نحن نزلنا الذكر، والتعظيم يكون من هو بقول إنا نحن بيعظم ذاته، ده كلام معقول. إنما اللي كان مش مؤمن به يوم يجي عند الاحتضار يقول له ارجعوني، يعني يعظمه دلوقتي بتعظمه، او هو بيكرر ارجعوني ارجعوني ارجعوني، فجمع الله المكرر منه في لفظ ايه؟ ارجعون. او ده يقول ارجع وده يقول ارجع وده يقول ارجع، يبقى المجموع ايه؟ ارجعون. حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون. ليه؟ لعلي أعمل صالحا فيما تركت. تركت من إيه؟ قال لك أنا تركت أعمال صالحة كتير، فلعل اللي رجعت بقى بعد ما شفت الحكاية دي إن أنا إيه اللي كنت بتركه من الصالحات أفعله، أو لعلي أعمل صالحا فيما تركت لأنني بقى ضنيت بمالي وبمجهودي وبفضلي على الناس وحوشته وبقى تركة لي، يعني أول ما أروح حاجة بدد الإيه؟ التركة دي، لأنني عرفت أنني أجمعها وأسيبها، لا قبل كده أنا أقدمها لإيه؟ ليا في يوم الإيه؟ القيامة. ما هو عاين كل شيء. قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما إيه؟ تركت. كلا دي نفى ما يقول. ارجعون يعني مش هترجع. وقولك لعلي أعمل صالحا برضه مش هتعملها. يبقى كلا نفي الميل. لا احنا هنرجع ولو رجعنا انت هتقول. الله، اذا ربنا ساعه ما يجيب كلا يرد بها على قضايا، هذه القضايا انت تثبتها والله يريد ان ايه ان ينفيها. احنا هناك في سوره ايه يا سيدي، فاما اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه ماذا يقول؟ يا كثر خيرك يا شيخ اللي قلت ربي اكرمه. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول إيه؟ ربي أهان. الحق يقول إيه؟ كلا لا أنت صادق ولا ده صادق، أنتوا الاثنين كذابين، لأن إيتاء المال لك وأغنيتك دي دليل الكرامة، ولا أفقرتك دليل الإهانة، يبقى أنت مخطئ في القضية دي. ده مخطئ في قضيته إنني أكرمته، وده مخطئ في قضيته انني اهنته. ليه؟ قال لك لا، نشوف الواقع. لما تؤتى مال وبعد ذلك لا تؤدي فيه حقوق الله من البر بالغير أو أداء فرائضه عليك، يبقى المال جه لكرامتك ولا لإهانتك؟ قال ذلك قل كلا بل إيه تكرمون اليتيم. طب لما ما تكرمش اليتيم بما عندك من المال يبقى الغنى بتاعك كرامة لك؟ ده جه حج عليك، يبقى أنت كترت النار اللي هتيجي عليك. الله، يبقى إذا إيتاء المال ماهيش إكرام، إيتاء المال قد يكون أهانة لأنك لن تؤدي فيه حق الإيه. وانت بقى اللي بتقول أهانني، لما يجي لك مال ولا تؤديش يبقى لما اسلب المال عندك واسلب مظنة الطغيان منك يبقى أهانتك ولا أكرمتك؟ يبقى أكرمتك. يبقى اوعى تقول ان المال إيتاء وسيلة كرامة ومنع المال ايه وسيلة إهانة. يبقى كلا هنا هي لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، طيب ليه يا رب؟ قال ده كلمة بيقولها بس من الزنقة اللي هو فيه. كلا، إنها كلمة هو إيه؟ هو قائلها. كلا إنها كلمة هو قائلها. وبعدين يقول إزاي رب ارجعوه؟ ده فيه برزخ معمول كده حاجز، ما يمكنش بعد ما تموت إنك ترجع تاني، ده فيه حاجز معمول. مش بيسموها الحياة البرزخية اللي لا هي في الآخرة ولا هي. كلا إنها كلمة هو قائلها. هناك بقى في آيات تانية هيقول إيه؟ ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. زي قال لك أنا بقول القضية دي على الآخرة، لو ردناهم حتى من الآخرة برضو هيرجعوا تاني. ليه؟ لأن اللي خلاهم يقولوا كده إيه؟ الزنقة اللي هم شايفينها. لكن طب في الفعل هنرجعهم؟ قال لك برضو هيرجعوا زي الايه؟ زي الاول، زي الايه. وعلشان كده انا هقوليكم في واقع حياتهم ما يثبت صدق القضية حين مماتهم. واذا انعمنا على الانسان يبقى خد النعمة وبعدين مرأة. طب واذا مس الانسان الضر يبقى مش عارف. فلما كشفنا عنه ضرة يبقى اضطرارات هي دي الله. ايدي برضو زي ايه؟ انا بقول لكم خدوا من واقع وجودهم معكم ما يدل على صدق حكمي عليهم في الآخرة. ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. كلا إنها كلمة هو قائلها. ومن ورائهم برزخ، والبرزخ هو الحاجز بين الشيئين، والحاجز بين الشيئين يأخذ قوته ببناء الحاجز له. واحد بنى خلى حاجة خفيفة، واحد بنى بالمسلح، واحد بنى إنما اللي عامل الحاجز مين؟ يعني يبقى قوي أو مش هيتخطى ولا هيمكن يرجع. هناك إيه؟ بينهما برزخ إيه؟ لا بغيان. يقول إيه؟ مرج البحرين يلتقيان. طب ما دام يلتقيان يبقى إزاي بينهما برزخ لا يبغيان؟ أم قال لك إيه؟ لأن المسألة مش مسألة بناء هندسي بحيث تقول ما دام التقوا يبقى مفيش بينهم حاجة. لا، ده انا عندي اجعل ده في وقالب كده اهو ولا يجيش على ده ابدا مع انهم ايه زي ما عملت الميه بضرب العصا جبل. نقلت للضد ولا لا؟ ماء طبعه السيوله ضربوا بالعصايه كده فانفلق كل فرق كالطود الايه كالطود العظيم. وحجر ضربوا بالعصايه عمل ايه؟ الله، ايه الحكايه دي؟ قال لك طلاقه قدره، مش اسباب، مش ميكانيكي، ما هياش ايه. وبينهما يقول لك طب تعالى واقع الحياه نشوف البحر واليابسه. البحر ميته مالحه واليابسه اهي. نقوم نلتفت نلاقي قد ما، مش هقول لك في وسط البحر المالح وتطلع نافوره ميه عذبه، اقول لك بس في الساحل كده تلتفت تلاقي تعمل كده يطلع عليك مية عذبة. طب ده الماء ده طبيعته الاستطراق، المية اللي كده ماشية دي ما استطرقتش ليه؟ اللي انت فيها انها ايه، قربة محطوط فيها ده وده. فسلكه ينابيع في الارض، يعني عامل له مواسير دقيقة. المية دي لوحدها ومدام هي في ماسورة احط ماسورة كده اول وخلاها تجيب من مية ملحة، واحط ماسورة تجيب من مية عذبة، ومدام ماسورتين يقوم يطوش على بعض. فانت فاهم ان ايه قربة اتملت مية وسايبينها كده من كثير؟ لا، ده كلمة فسلكه ينابيع في الارض يعني ايه؟ يعني كل حاجة لها ايه؟ لها مجرى، ومدام لها مجرى يبقى محجوزة بطبيعتها. ولذلك هخلي الحتة اللي فيها المسلك العذب يطلع منها نافورة، يطلع مية عذبة مش مخلوطة بغيرها، وبرضه ذكرى يطلع منها منها ايه؟ مية عذبة. مرج البحرين ايه؟ بينهما برزخ. ما هو البرزخ؟ انها مش حاجة كده محطوطة ورا بعضها، لا، كل واحدة لها ايه؟ فسلكه ينابيع في الارض ومن ورائهم. ومن ورائهم برزخ، هو البرزخ هيبقى قدامهم ولا وراهم؟ طب امال من ورائهم ليه بقى؟ هيدا بقى لك. قال لك اللفظ الواحد يطلق في اللغة العربية وله عدة معاني، كل معنى ينطلق إلى شيء، واللفظ إيه؟ يسموه إيه؟ المشترك. مثلا كلمة عين تطلق على مين؟ على الباصرة، وتطلق على عين الماء، مش كده ولا لا؟ طيب، وتطلق على الجاسوس، إلا أنه عين كده عمال يبص كده وبعدين ينقل كده، وتطلق على إيه كمان؟ الله، على الذهب والفضة، وتطلق على الرجل البارز في قومه فيقال عين أعيان البلد مش كده. إذن فكلمة عين بتطلق إطلاقات متعددة، السياق هو اللي يحدد الإيه؟ هو اللي يحدد الإيه؟ المعنى. ما تقول إيه؟ رأيت بعيني فوق ما كنت أسمع، يبقى مش رأيت بعين المية بقى، بعين دي يعني ولا لأ؟ خلاص. ووشى بي عين الملك، تبقى راحت لمين؟ ثم تصرفت في عين من عيني وأزلت به كربة الفقير، يبقى ذهب. يبقى كل السياق هو اللي يعمل ايه؟ ليه؟ عشان اللغة العربية بتنبه على ان بيسمعها لازم يسمعها كده ويبقى عنده يقظة ليرد كل شيء الى ايه؟ الى اصله. يجي مثلا كلمة نجم، اهي النجم دي للكوكب اللي في السماء دي، والنجم لما لا ساق له من النبات، اللي يبقى مفروش على الارض ملوش، يبقى مفروش على الارض كده، اهو ده اسمه ايه؟ لانه بيشبه الايه؟ بيشبه النجم في التفريعه بتاعته دي، اهو النجم يطلق على هذا وعلى هذا. يوم الرجل الشعر يقول ايه؟ اراعي النجم في سيري اليكم، يعني لما اجي اروح لكم اراعي ايه؟ علشان يدلني انت عايز شرق ولا غرب ولا دي مش عارف، يعرفوها بالنجوم وعلامات وبالنجم هم يهتدون. اراعي النجم في سيري اليكم ويرعاه من البيدى جوادي، يرعى ايه؟ اللفظ راح هنا لمعنى وجي هنا لايه؟ انا اراعيه للطريق عشان اعرف الطريق، والجمل بتاعي الجواد بتاعي يرعاه، اي ايه؟ ياكله من الرعي يعني. يبقى خد النجم هنا بمعنى والنجم هنا ايه؟ النجم اهي وراء، كلمه وراء برضه مش شكلها تطلق، ويراد منها معان قد تكون متقابله، لكن كل واحدة السياق ايه؟ يعينه. لما ربنا سبحانه وتعالى ابتلى ابراهيم بأن يذبح ابنه، وبعدين ابراهيم وابن سمع الكلام واسلم وتله للجبين، وبعدين ربنا ناداه وقال له انا عبدي بذبح عظيم، فكأنه قال له انت مدام سلمت انا هعبد الولد وحيه يعيش لك. ومن وراء اسحاق يعقوب، يبقى من بعده، يبقى اذا وراء الاولانية جت ايه؟ خلف، ووراء دي جت ايه؟ بعد. خلاص كده يقول لك ايه؟ والذين هم لفروجهم ايه؟ الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين. الازواج وما ملكت ايه؟ فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم. ابتغى وراء ذلك يعني ايه؟ خلفه ولا بعده ولا غيره؟ يبقى غير كده، لان لا بعديه ولا خلفيه، يبقى فمن ابتغى وراء ذلك يعني غير ايه؟ فتعالى بقى. أما السفينة فكانت لإيه؟ لمساكين يعملون في الإيه؟ بحر، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وراهم يعني ماشي وراهم ولا قاعد مستنيهم كل سفينه تمر عليه؟ يبقى امامهم. زي انت ما تقول وراك وراك، مش ضروري تكون وراك، لا انا قاعد وراك رصيد قدامهم، مش كده؟ ومن ورائه جهنم. وراء هي جهنم هتيجي ايه دلوقتي من وراءه، ولا هي جهنم بتستناه قدام؟ لعلي اعمل صالحا فيما تركت، كلا انها كلمه هو قائلها. ومن ورائهم برزخ، اي ومن امامهم برزخ، حاجز بين هذا الى يوم يبعثون. يبقى كان البرزخ هي الفتره بين الموت وبين البعث. فاذا نفخ في الصور فلا انساب بينهم. هل امتنعت الانساب ام الممتنع نفع الانساب؟ الممتنع نفع الانساب. وقد يتسامى الانسان فيمنع نفع الاحساب مش في الاخره بس، لان هول الاخره عمل كده، قد يكون ايضا في الدنيا مع ان الهول ما فيش فيها. ولا يجعل الانسان لنسب غيره ان لم يكن مؤمنا قيمه. ضربها ربنا مثل في مين؟ في نوح. قال له ليس من ايه؟ يبقى النسب امتنع حتى في الدنيا. قال له ليه مش من ابنك؟ لان انت فاهم ان الابن ابن اللحم والدم والبنيه والبتاع. لا، ابن الانبياء بنوته عمل. ولذلك إن قال ايه؟ انه عمل. يبقى البنوة ايه في الانبياء؟ عمل. ادي واحدة. الشيء الاخر انك اذا ما نظرت الى المسلمين وجدتهم حين يعتزون بالاسلام يرفضون الاعتزاز بالانساب، ويصبح الواحد منهم لحمته في ادنى منه في مقاييس الحياة. يبقى سيد ويكون مع مين؟ مع عبد. عالي ويكون مع مين؟ احنا قرأنا في قصة بدر ان مصعب بن عمير رضوان الله عليه وكان فتى قريش المذلل، اهله اغنياء ويلبس احسن لباس ويعيش احسن عيشة، وبعد ذلك اشرب قلبه قيمة فآمن. فلما آمن حرم من خير اهله، وبعد ذلك هاجر إلى المدينة. رسول الله يشير إليه وهو يلبس جلد شاة، بعد كما كبأ مرفه في الحلم، يقول انظروا كيف فعل الإيمان بأخيكم. يعني ساب ده كله ولبس بتاعه. ولما جه واستشهد قم يكفنوه، لم يجدوا ثيابا، جاب ثياب كده ان غطوا به راسه تبان رجليه، ان غطوا به رجليه تبان راسه. قال بس النبي قال غطوا راسه واجعلوا على رجليه من الازخر نبات كده. وايه هذا؟ وهو في معركة بدر جاء له اخ اسمه ابو عزيز وكان مع الكفار، فاسره واحد من الانصار من الصحابة اسمه ابو اليسر. فلما رأى مصعب أخاه أبا عزيز مع أبي اليسر قال مصعب لأبي اليسر الأنصاري، قال له اشدد يدك على أسيرك، إياك أن يفلت منك، فإن أمه غنية وستفديه بمال كثير. فنظر أبو عزيز إلى أخيه مصعب وقال له أهذه وصاتك بأخيك؟ قال هذا أخي دونك. أدي فلا أنسب حتى في الدنيا. أم حبيبة بنت أبي سفيان أسلمت وكانت من المهاجرات إلى الحبشة مع المهاجرين وزوجها معها، فجيه بعض الناس إلى أن لا أصلها كانت بتحب إيه جزها وراحت وياه، يوم يشاء الله أن يسوت لها البراءة. فحين يذهب عبيد الله بن جحش اللي هو جوزه الى الحبشة يتنصر، وظلت هي على اسلامها، فنفى الله بها ان تكون قد هاجرت تبعا لزوجها، لانها لو كانت هاجرت تبعا لزوجها كانت بقت زيه. انما هو اتنصر وراح وهي وعلم رسول الله بذلك، فكيف يعوضها؟ يوم يخطب عليه ولا ينتظر الى ان تجيء ليعقد عليها، يوكل نجاش الحبشة ليعقد لها على رسول الله. وبعد ذلك تأتي، فابو سفيان حن البنت وحب يشوفها، فراح لها عند البيت بتاعها، فجه لقى فراش رسول الله مفروش، فحب يجلس بقى مع ابو سفيان. جه يعني قاعد كده بقاعدة الدال بمركزه على فراش رسول الله، نمت هي مسكته كده وراحت من الحياة، قالت له هذا فراش رسول الله فلا تقربه لأن ده لا يقربه رجس. قال أظنا بالفراش علي أم ظنا عني بالفراش؟ يعني أنا مش مآمن أن أنا أقعد على هذا، قال له ظنا بالفراش إنه يبقى أنت تقعد عليه. أهي ده أبوك، يبقى إذا الأنساب مش تأخرت للآخرة؟ لا، ده بقت فين؟ بقت في الدنيا. إذا قول الله فلا أنساب إذا كان ذلك في الدنيا والإنسان يطرح، لكن الحق سبحانه وتعالى صحيح يبقى فيه أنساب في الدنيا، لأن ليه؟ الدنيا وسع الله الكافر به، فلما واحد يكفر إنما يبقى في حاجة وأخوه مؤمن يبقى يعينه. ولذلك إيه؟ وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، مش كافرين لا، ده عايزينك انت كمان تكفر وياهم. شوف المصيبة قد ايه، ما تطعهمش ولكن صاحبهما في الدنيا معروفة. فتفضل من الله ان ابقى مطلوبات النسب في الدنيا، لان الله وسع الكافر، فلان المؤمن يسع الكافر من باب اولى. ولذلك حدثوا ان ابراهيم اللي ربنا مدحه الخلة والمش عارف ايه ووفى وابتلي فمش عارف فأدى، جاء الي رجل في الليل فمر علي يعني عابر سبيل، وبعدين اول ما قبل ما يدخلوا عنده ويضيفوا قال له انت ديانتك ايه؟ فقال له انا كذا. الان مش مؤمن ام سابه ام الرجل مش. فاوحى الله الى ابراهيم، يا ابراهيم وسعت عبدي وهو كافر بي، وتريده لليلة تضيفه إياها أن يغير دينه؟ فيسيدنا إبراهيم تلو جري يرجع للرجل ويجيبه، قال له الله أنت وقفت مني الأول موقف كذا، فما الذي جعلك تقف مني هذا الموقف؟ قال لي إن ربي عاتبني فيك. قال نعم الرب الذي يعاتب أحبابه في أمر أعدائه، وشهد أن لا إله إلا الله وأن إبراهيم إيه؟ رسول الله. إذن فلا أنساب بينهم في الآخرة، كل واحد مشغول بإيه؟ كل نفس بما كسبت إيه؟ ما كسبت رهينة. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.